بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالحمد لله رب العالمين القائل في كتابه وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فلله عز وجل الله عز وجل خلق الأشياء، فالله عز وجل خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فالله عز وجل خلق الأشخاص وفضل بعضهم على بعض، فخير الناس الرسل، خير الناس الأنبياء، وخير الأنبياء الرسل، وخير الرسل أولي العزم، وخير أولي العزم محمد وإبراهيم، وخير الرجلين محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الناس على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وخلق الله الأرض والبقاع واختار منها مكة المكرمة، وخلق الله عز وجل الأيام واختار يوم الجمعة، وخلق الشهور واختار رمضان، وخلق الليالي واختار ليلة القدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وبعون الله تعالى هذا هو المجلس 20 من مجالس شهر رمضان، هذا المجلس يحمل عنوان كيف ندرك ليلة القدر، كيف ندرك ليلة القدر، وهذا هو المجلس 20 من مجالس شهر رمضان. هذا المجلس يدور حول سؤال: كيف نوفق لإدراك ليلة القدر؟ وبعون الله تعالى سيكون الحديث في هذا المجلس في مسائل كما تعود: الأولى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ماذا كان يصنع في العشر الأواخر من رمضان؟ ثانيا كيف ندرك ليلة القدر، كيف ندرك ليلة القدر، وفيها مسائل: لماذا سميت ليلة القدر؟ فضل هذه الليلة، أي ليلة هذه الليلة، ليلة القدر أي الليالي هي؟ الحكمة من إخفاء ليلة القدر، العلامات التي تعرب بها ليلة القدر، استحباب تحري ليلة القدر، أسباب التوفيق لليلة القدر. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ففي البخاري عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر من رمضان، إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا في العشر الأواخر، كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولفظ مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية في مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره. ففي مجموع هذه الروايات الثابتة في البخاري ومسلم دليل على فضيلة هذه العشر، فكان صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، وهذا والله تعالى أعلم شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة، فكان يجتهد في جميع أنواع العبادات في العشر الأواخر، في قراءة القرآن، في الصلاة، في الصدقة، في الذكر، في القيام، في غير ذلك. قال فمن هذه الأعمال ما هي الأعمال التي كان يحافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان؟ العمل الأول إحياء الليل، إحياء الليل. تقول أمنا عائشة: وأحيا ليلة، أحيا ليلة العشر. قال الحافظ ابن رجب: يحتمل أن المراد أحيا الليل كله، معنى هذا الكلام أنه كان يصلي طوال الليل. ولكن في صحيح مسلم تقول أم عائشة: لا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فإذا يحمل قولها في الحديث الأول أحيا ليله أي أحلى أغلب الليل أكثر الليل، لأنها تقول لا أعلم أنه قرأ القرآن، لم يفعل ذلك أبدا، أنه قرأ القرآن كله في ليلة واحدة، ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان، ولا صلى طوال الليل حتى الصباح. طب إذن قوله صلى الله عليه وسلم أحيا ليله يعني أحيا معظم الليل. وهناك توجيه آخر لأهل العلم في مسألة أحيا ليله، يعني يحيي الليل كله بالعبادة، ليس بالصلاة فقط، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالاستعداد للسحور، باستعداد للسحور، فهذه عبادة، السحور عبادة، سنة من السنن. فلذلك معنى أحيا الليل أي أحياه، ليس بالصلاة فقط، بل بالصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر وبالاستغفار وبالاستعداد للسحور وغير ذلك، بحيث نجمع بين جميع الأدلة. إذن خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بجملة من العبادات. الأولى إحياء الليل، إحياء الليل بسائر العبادات. من هديه أيضا في العشر الأواخر أنه كان يوقظ أهله في هذه الليالي العشر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله لقيام بعض الليل أو الوتر في غير رمضان. في غير رمضان كان يوقظ أهله إما للصلاة بعد الليل أو للوتر، كما أيقظ عائشة لتوتر. ففي صحيح البخاري عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في غير رمضان، استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كان يوقظ أهله في غير رمضان للصلاة في بعض الليالي. وفي البخاري عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه يعني طرق عليه الباب ليلا وفاطمة، فقال ألا تصليان. وفي البخاري تقول أم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظها لتوتر، ولكن كان في رمضان يوقظ أهله ويحثهم على قيام الليل. ومن هديه في العشر الأواخر أنه كان يشد المئزر، واختلف في تفسير شد المئزر، فمنهم من قال هذا كناية عن شدة الاجتهاد في العبادة، وقيل كناية عن اعتزال النساء وترك الجماعة. قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف أن المراد اعتزال النساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثوري. كان يعتزل النساء صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ويتفرغ لعبادة ربه، كما فسر ذلك سفيان وغيره من السلف. ومن هديه في العشر الأواخر الاعتكاف، فكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وذلك قالوا الحكمة في ذلك ليدرك ليلة القدر. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم له هدي خاص في العشر الأواخر، كان يحيي الليل، كان يوقظ أهله للعبادة، كان يعتزل النساء كما قال سفيان ويتفرغ لعبادة ربه، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. السؤال الذي يطرح نفسه والذي عقد هذا المجلس من أجله، كيف ندرك ليلة القدر، كيف نوفق لهذه الليلة؟ أولا، لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ اختلف أهل العلم في تسميتها، على أقوال منها سميت بذلك لأن الأرزاق تقدر فيها والآجال وحوادث العالم. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سميت ليلة القدر لأن الأقدار والأرزاق والحوادث تقدر في هذه الليلة، هذا قول لبعض أهل العلم. الثاني، سميت ليلة القدر لأن هذا من عظم القدر والشرف، لعظم قدرها ولشرفها، فعندما تقول فلان ذو قدر يعني فلان ذو شرف، فسميت بليلة القدر لعظمها وشرفها ومكانة هذه الليلة. سميت بليلة القدر، قول الثالث، سميت بليلة القدر لأنها تكسب من أحياها قدرا عظيما عند الله، تكسب من أحياها قدرا عظيما عند الله، وتزيد شرفه وتزيد قدره عند ربه سبحانه وتعالى. وهناك أقوال أخرى ذكرها ولي الدين العراقي في كتاب له يسمى، وهو مطبوع، شرح الصدر بذكر ليلة القدر. فضل هذه الليلة، هذه الليلة ليلة العمر كما يقال، هذه ليلة العمر هي هذه الليلة ليس غيرها. ليلة القدر لها فضائل، هذه الليلة ليلة عظيمة الشأن، ولقد خصها الله عز وجل بكثير من الفضائل. أول هذه الفضائل أن الله تعالى أنزل القرآن في هذه الليلة، أي شرف بعد هذا؟ قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن أنزل في هذه الليلة. الفضيلة الثانية أن العبادة في هذه الليلة خير من العبادة، لا أقول مثل بل خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. العبادة في هذه الليلة أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، تقريبا من 83 سنة العبادة في هذه الليلة. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر. ولذلك أخرج ابن أبي حاتم بإسناد مرسل، يعني حديث في ضعف سنده مرسل، عن الحسن قال: لبس رجل من بني إسرائيل في ثياب الجهاد كذا من السنين، كذا من السنين، 100 سنة أو كما قال الحسن لا يحضرني، كذا من السنين، فيصلي يصوم بالنهار، يصلي بالليل ويجاهد بالنهار. فعجب الصحابة من ذلك، من منا يبلغ هذا العمل؟ فقال فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يستحب في هذه الليلة أن يكثر الإنسان من الذكر والدعاء والصلاة والاستغفار والأعمال الصالحة، وأن يكثر الدعوات، لا سيما الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذه الليلة من فضائل هذه الليلة أن قيامها سبب لغفران الذنوب، سبب لغفران الذنوب. قال في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة، ليلة واحدة، يغفر الذنوب، الذنوب المتقدمة. نزول الملائكة في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والملائكة تنزل في هذه الليلة، تنزل بماذا؟ تنزل بالخير، تنزل بالنور، تنزل بالفضل، تنزل بالبركة في هذه الليلة. هذه الليلة سلام على المؤمنين، سلام على المؤمنين، فهي ليلة خالية من الشرور، خالية من الشرور. سلام هي حتى طلوع الفجر على أهل الإيمان، أن الله عز وجل عظم من شأنها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. أن الله عز وجل أنزل في فضلها سورة تقرأ إلى قيام الساعة. أن الله عز وجل جعل قيامها سبب لغفران الذنوب. انظر الله هذه الفضائل، ليلة القدر، ليلة القدر، هذه ليلة عظيمة. الله عز وجل جعل العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر. الله عز وجل عظم قدرها. الله عز وجل أنزل فيها القرآن. الله عز وجل جعلها الملائكة تنزل بالخير والبركات والرحمات في هذه الليلة. الله عز وجل أنزل فيها القرآن. الله عز وجل فضلها بأن أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة. الله عز وجل بين على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه من قام هذه الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل بعد هذا؟ ولكن هنا يرد السؤال: أي ليلة هي؟ أي ليلة؟ ليلة القدر ابتداء فهي في رمضان، ابتداء ليلة القدر في رمضان، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل في ليلة القدر، والقرآن أنزل في رمضان، فهي ابتداء في رمضان. وجمهور أهل العلم على أنها في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: فابتغوها، قال صلى الله عليه وسلم: فابتغوها في العشر الأواخر. والجمهور أيضا أنها في الوتر من العشر الأواخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوها في كل وتر. وفي حديث عائشة في البخاري: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. والأكثرون من أهل العلم على أنها في ليلة 27 من رمضان، لحديث أبي بن كعب في صحيح مسلم، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: وأرجحها أنها في وتر من، قال الحافظ بن حجر: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تتنقل، وأرجاها أو وأرجى أوتارها العشر عند الجمهور. وأو يقول حفظ بن حجر: وأرجى أوتار العشر عند الجمهور ليلة 27. نلخص ما ذكرناه في مسألة ليلة القدر: ابتداء هي في رمضان، ابتداء أيضا أنها في العشر الأواخر، كذلك أنها في الوتر من العشر الأواخر، ليلة إما ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. حافظ ابن حجر يقول تتنقل، يعني سنة تقول في 21 وسنة تقول في 23 في 27 في 29 في 23، هذا كلام الحافظ ابن حجر. أكثر أهل العلم أنها ليلة 27. قد يقول قائل ما الحكمة من إخفاء هذه الليلة؟ الحكمة الله عز وجل أخفى علينا هذه الليلة حتى نجتهد في العشر الأواخر، حتى نجتهد في العشر الأواخر. ولذلك يقول الحافظ في الفتح ولقد اختلف في ليلة القدر على أكس اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من أقوال أهل العلم أكثر من 40 قولا. سبحان الله، مع أن رمضان 30 يوما، لا، العلماء اختلفوا على 40 قولا. ويقول ونظير ذلك في ساعة الجمعة، أن في الجمعة الساعة اللي هي ساعة الإجابة، يقول وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في الطلب. يعني الله عز وجل أخفى ليلة القدر لتجتهد. هب أنها الله عز وجل بين أنها ليلة 21، الإنسان يقوم ليلة 21 ويظل نائما طوال العشر الأواخر. هب أنها علم الإنسان أنها ليلة 29 يظل نائما طول الشهر، لا، إنما أخفاها في العشر الأواخر لتجتهد. يوم ليلة 21 تجتهد وتصلي وتقوم وتقرأ قرآن وتسبح وتبكي وتستغفر طوال الليلة، ثم في الصباح تقول لعلها لم تكن هي، أجتهد، تقول وسأجتهد يوم 22 حتى إذا فاتني الوتر لا يفوتني ليلة 22. فإذا جاءت ليلة 23 تجتهد وتكسم للطاعة والاستغفار والذكر والصلاة حتى الصباح، تقول لعلها تكون ليلة 25. فإذا أتت ليلة 25 تجتهد وتصلي وتقرأ، تقول لعلها تكون 27. فإذا جاءت 27 واجتهد، تقول لعلها تكون ليلة 29. فتجتهد وتجتهد فتحصل الأجر العظيم. فهي هذه الحكمة من إخفاء ليلة القدر. هل هذه الليلة علامات؟ يعني لها علامات، من ذلك ما في صحيح مسلم قال من حديث أبي قال صلى الله عليه وسلم وأمارتها، يعني أمارة هذه الليلة، أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها في الصباح. وعلم أن العبرة بالاجتهاد والإخلاص، سواء علمنا بهذه الليلة أو لم نعلم. فهب أن الإنسان لم يصلي طوال الليل وفي الصباح رأى الشمس ساطعة بيضاء لا شعاع لها، ماذا سيستفيد؟ ما استفاد شيء. هب أن إنسان ظل يصلي طوال الليل ليلة 21 مثلا أو 23 وأدرك الليلة وصلى الفجر وقال الأذكار وذهب ونام ولم يرى الشمس، هذا حصل خير عظيم. فالعبرة بإدراك الليلة بالعبادة والذكر، وليست العبرة بأن تعرف أن كانت هذه الليلة أو لم تكن. سادسا، يستحب أن يتحرى الإنسان ليلة القدر لا سيما في الأوطار، وينبغي أن يعلم أن هذه الليلة ليلة للذكر والدعاء والاستغفار، فهي ليلة عبادة وخشوع، لا ليلة زهو وحفلات واتخاذ المساجد. بعض الناس المساجد لك والاحتفال بليلة القدر، فيأتي أناس رجل يقرأ قرآن والتوشيح وحفلة وتوزع الحلوى ويظهر فيها ما فيها ربما من المبالغات والرياء وما شابه ذلك، كما قال جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل في تفسيره، في تفسير محاسن التأويل قال هي ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة الحق والدين، فلا تكون ليلة زهو ولهو تتخذ فيها المساجد مضامير للرياء يتسابق إليها المنافقون في كلام طويل ذكره القاسمي في محاسن التأويل. سابعا، أسباب التوفيق لليلة القدر، كيف نوفق لليلة القدر؟ سبق أن الحكمة من إخفاء ليلة القدر حتى نجتهد في العشر الأواخر، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر. فإذا وفق العبد لقيام العشر الأواخر فهو بإذن الله سيدرك ليلة القدر. يعني إنسان اجتهد أن يقوم العشر الأواخر، اجتهد أن يقوم العشر الأواخر بإخلاص وقراءة قرآن وفرغ نفسه، فرغ نفسه لهذا. يعني الإنسان أحيانا تحدث ظروف معينة فيأخذ أجازة من العمل، بل إن بعض الناس يأخذ أجازة من العمل، موظف حكومي يأخذ أجازة من العمل لماذا؟ للمصيف. أجازة من العمل لماذا؟ للراحة. أجازة في بعض الأماكن، أجازة في العيد أسبوعين، فلماذا لا نأخذ أجازة من العمل 10 أيام ونترك الدنيا 10 أيام ونتفرغ للاعتكاف في المساجد أو لقيام الليالي العشر؟ فبلا شك بعون الله سندرك هذه الليلة، هذه الليلة العبادة فيها أفضل من 1000 شهر. يعني لو صليت في هذه الليلة 10 ركعات كأنك صليت هذه العشر خلال 1000 شهر. لو صليت 30 ركعة كأنك صليت 30 ركعة لمدة 1000 شهر أو أفضل، أفضل من ذلك. فهذه بعض الأسباب التي تعين العبد على إدراك ليلة القدر. أول هذه الأسباب الدعاء وسؤال التوفيق. فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمخزول من خزله الله، المخزول من خزله الله. الأمر الثاني الأمر الثاني الاجتهاد في العشر الأواخر، فهي محصورة فيها ليلة القدر، محصورة في العشر الأواخر، فلنجتهد في العشر الأواخر. الأمر الثالث الاعتكاف في العشر الأواخر. الأمر الرابع الإعلام العلم، الأمر الرابع العلم بفضائل ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا هذه الليلة. أيها الإخوة، هذا والمجلس المجلس 20 من مجالس شهر رمضان، وهذا المجلس ينبغي أن يكون يعني بعده 10 أيام، العشر الأواخر، هذه العشر الأواخر من رمضان. إن فاتك رمضان لا تفوتك العشر، وإن فاتك نهار العشر لا يفوتك ليل العشر. ليل العشر، هذه العشر فيها ليلة القدر، إما ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذه الليلة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.